بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما حرمه من المحرمات من الأطعمة على عباده المؤمنين، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. لما ذكر الله تبارك وتعالى هذه المحرمات هنا، ذكر سبحانه وتعالى يعني ما أباحه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين يعني يوم القيامة: ولا ليهديهم طريقا في الدنيا. فإذا ماتوا على هذا الكفر فالله لا يغفر الكفر سبحانه وتعالى. ولا ليهديهم طريقا، قال جل وعلا: إلا طريق جهنم. يعني يعاقبهم الله كذلك في الدنيا أنه لا يوفقهم إلى طريق الجنة، لأن الذي يوفق إلى طريق الجنة المؤمن المهتدي الذي عرف الحق سار فيه، أما الذي عرف الحق وحاد عنه وكفر به فهذا لا يوفقه الله تبارك وتعالى. ولا ليهديهم، الهداية هنا هداية التوفيق وليس هداية يعني الشرح والبيان، فقد بين لهم وعرفوا الحق. ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. فطريق جهنم يذهبون إليها وهم يضحكون ويعني فرحون، وهذا من يعني عقوبة الله تبارك وتعالى له. يذهب الكافر ويسير في طريق جهنم وقد يعني خلاص أحبه وبذل ماله فيه ونفسه فيه وذهب إليه، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. العسرى النار، ويسره يعني يصبح طريق النار سهلا عليه، إنه كان في أهله مسرورا فيصير إلى الجنة وهو يضحك فرح راضي بما هو عليه من الكفر والعناد. فهذا الله يقول: ما يهديهم طريق إلا طريق جهنم. يهديهم إياه، ومعنى يهديهم إياه خلاص يوفقهم له ويحببهم فيه ويزين هذا الطريق في أعينهم عياذا بالله. ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا المستقر في جهنم عياذا بالله، هذا السجن الناري فراشه وجدرانه وغطاؤه وطعامه وشرابه كلها نار وشر من النار عياذا بالله. فهذا هؤلاء يعيشون أو يبقون في هذه السجن بقاء لا انقطع له، جهنم هذه خالدين فيها أبدا خلودا لا ينقطع عياذا بالله. قال جل وعلا: وكان ذلك على الله يسيرا. هذا الأمر ليس بصعب على الله. كان الكفار يعتقدون شلون نعاد مرة ثانية، كيف يمكن أن نعود إلى الدنيا وقد إذا ضللنا في الأرض أين لفي خلق جديد. يستعظمون هذا الأمر، يقول لك: إذا ضللنا في الأرض اختلطت بالأرض عظامنا وشعورنا وأبداننا وأعصابنا، وخلطت في الأرض أو كلت وأكلتها الهوام والأسماك والطيور وتوزعنا واختفينا على هذا النحو، أن لنا أن نعاد من جديد ونحشر ويكون هناك كذا سوق إلى النار، هذا أمر بعيد. فيخبر تبارك وتعالى بأن أمر بعث هؤلاء وحشرهم وإدخالهم النار أمر يسير على الله عز وجل، وكان ذلك كل هذا هداية هؤلاء إلى طريق جهنم الدنيا ثم إدخالهم إياها إلى الآخرة، هذا أمر يسير على الله ليس بصعب. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم نداء بعد ذلك، ونحن الآن في ختام السورة، يختمه الله تبارك وتعالى بهذه الآيات، فيها ختام يخاطب الله تبارك وتعالى الناس بعد هذا، بعد السورة التي بدأها الله تبارك وتعالى يا أيها الناس، كذلك يأتي في قرب الختام يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس نداء من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا كل البشر، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، هذا تأكيد وبيان من الله تبارك وتعالى أن الرسول قد جاءكم بالحق، الحق الثابت الذي ضد الباطل لا يتغير، من ربكم خالقكم وبارئكم إلهكم سيدكم سبحانه وتعالى. فالحق هذا جاي موش يعني من مصدر غريب يعني عنكم، بل من الله تبارك وتعالى من ربكم الذي خلقكم، فآمنوا خيرا لكم. وعظ، أمر فيه وعظ وفيه تهديد، يحمل التهديد ويحمل كذلك يعني الوعيد، وعيد وكذلك وعد. فآمنوا خيرا لكم، أحسن لك آمن، هذا خير لك، فآمنوا خيرا لكم، صدقوا بأن الله ربكم سبحانه وتعالى وهو الذي أرسل لكم هذا الرسول ويدعوكم إليه سبحانه وتعالى. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. إن تكفروا بهذه الرسالة بهذا الرسول الذي جاءكم من الله تبارك وتعالى وجاءكم بالحق من ربكم، فاعلموا أن لله ما في السماوات وما في الأرض، كل الذي في السماوات وفي الأرض لله عز وجل، ففين تروح؟ أين تذهب؟ والذي يدعوك إلى الإيمان به هو ملك السماوات والأرض، ومالك السماوات والأرض، فما أين تذهب؟ ما في مكان، يعني لن تذهب إلى ملك غيره، ولن تفر إلى ملك سواه، ولن تأخذ منه من هذا الملك إلا ما شاءه مالكه وإله الرب الإله سبحانه وتعالى. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. تهديد إثر تهديد، ووعيد إثر وعيد، عليم بكل أحد. وهذا وعد لأهل الإيمان إنه ما حيضيع إيمانك لأن الله عليم به، ووعيد لأهل الكفر اعلم أن كفرك ليس بغائب عن الله تبارك وتعالى بل يعلمه، وحكيم يضع كل أمر في نصابه. وهذا كذلك بمقتضى هذا التسليم لله تبارك وتعالى، وأنك بالفعل إن كنت من أهل الهداية هداك الله، وإن كنت من أهل الضلال أضلك الله تبارك وتعالى، لأنه حكيم يضع كل أمر في نصابه. آية شديدة جدا، هذه آية شديدة فيها وعد ووعيد ونداء من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، وإن هذا الرسول جاءكم خلاص ما لك حجة بعد ذلك. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم نداء بعد ذلك إلى ناس مخصوصين وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للنصارى، يناديهم الله تبارك وتعالى أيضا باسم محبب وهو أنهم أهل الكتاب، الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى على رسوله عيسى عليه السلام، وما دمتم تؤمنوا بالكتاب آمنوا بما فيه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو الزيادة فيه، وغلوا في دينهم بالشدة والتنطع، وكذلك في رسولهم ظلوا يغالوا فيه يغالوا فيه يغالوا فيه حتى جعلوه ابن الله تبارك وتعالى. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تتكلموا على الله إلا الحق، تكلم على الله بأمر باطل بزور ببهتان بافتراء تفتري على الله. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. هذه حقيقة المسيح، فلا تغلو فيه تجعله إله. إنما هو، إنما المسيح عيسى ابن مريم منسوب إلى أمه، نسب الله تبارك وتعالى إلى أمه لأنه لا أب له. والمسيح عيسى عليه السلام المسيح لأنه يمسح الأرض من الكفر، وعندما ينزل في آخر الزمان. وكذلك كان في أول في بعثته الأولى مسح الأرض من يعني الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما ابن إسحاق وهو إسرائيل، والأصباط أولاد يعقوب، وعيسى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل من نسل داود عليه السلام، يعني أمه عيسى عليه السلام مريم من نسل داود، وهو عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم. وأيوب من يعني أنبياء بني إسرائيل، ويونس وهارون وهو أخو موسى عليه السلام، وسليمان. وآتينا داود زبورا، خص الله تبارك وتعالى يعني زبور هنا بالذكر، وأخبر بأنه آتاه زبورا يعني كتابا، الزبر هو الكتابة، يعني كتابا منزلا من مزبور مكتوب. وهذا الزبور ليس كتاب أحكام، وإنما هو كتاب أدعية وأذكار وابتهال إلى ابتهالات إلى الله تبارك وتعالى، ونظر في يعني الموجودات والمخلوقات، وثناء على الله وحمد له. وقد كان داود عليه السلام ممن فضله الله تبارك وتعالى أن أعطاه صوتا رخيما جميلا من أجمل الأصوات في الأرض، ولذلك كان عندما يقرأ في الزبور يقف الطير لسماع صوته وتردد الجبال معه. يا جبال أويبي معه والطير، هذا مما خصه الله وألنا له الحديد، كذلك ألنا الله له الحديد، فكان يثنيه ويصنع منه الدروع دون أن يضعه في النار. هذه كرامة له من الله تبارك وتعالى. وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. رسل غير هؤلاء قصهم الله تبارك وتعالى على النبي صلوات الله وسلامه عليه، كصالح عليه السلام وهود عليه السلام. ورسلا لم نقصصهم عليك، رسل أخرى لم يقصهم الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم عدد جم غفير. ثم قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. هنا خص الله تبارك وتعالى موسى هنا بالذكر، وأخبر بأنه كلمه تكليما. الكلام المعروف يعني أنه سمع كلام الله تبارك وتعالى، سمع كلام الله جل وعلا بغير واسطة، ففضله الله تبارك وتعالى يعني بما فضله به برسالاته وبالكلام، كما جاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، كان قد وقت الله له 40 يوم ليأتي ليعلمه التوراة وينزل عليه ويوحي إليه وحده بعيدا عن بني إسرائيل في الجبل. قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفيتك على الناس، اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي، يعني الوحي الذي يأتيه، وبكلامي، أنه سمع كلام الله تبارك وتعالى مباشرة من غير واسطة، وقد سمعه مرات. المرة الأولى عندما رجع بأهله من مدين إلى مصر، وفي طور سيناء ناداه الله تبارك وتعالى، ناداه الله تبارك وتعالى، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قربه الله تبارك وتعالى منه ناجيه. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، فناداه الله وكلمه الله تبارك وتعالى، فكلمه تكليما، فهو نبي مكلم. والذين كلمهم الله تبارك وتعالى من الرسل والأنبياء ثلاثة فقط: آدم نبي مكلم، وموسى عليه السلام، ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد سمع كلام الله، سمعه في السماء يوم عرج به، كلمه الله تبارك وتعالى من غير واسطة جبريل، بل إن جبريل وقف عند سدرة المنتهى وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم تقدم، فهذا مقام لا يليق لأحد إلا بك، يعني وقف عند حده، وما منا إلا له مقام معلوم. فما فيه مقام معلوم لجبريل لا يتعداه في السماء، وتقدم النبي وكلمه الله تبارك وتعالى، وكان مما كلمه أن فرض عليه سبحانه وتعالى وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليل. فهنا ذكر الله تبارك وتعالى تشريفه لعبده موسى، قال وكلم الله موسى تكليما. قال جل وعلا عن هؤلاء الرسل، قال رسلا مبشرين ومنذرين. رسلا أرسلهم الله تبارك وتعالى حال كونهم مبشرين. البشارة هي الإخبار بما يسر، والنذارة هي الإخبار بما يسر، وهذا هو العمل الأساس للرسل. عملهم الأساس أن يبشروا من أطاعهم بالجنة، من أطاعهم اتبع سبيل الله يبشروه بالجنة، ومن عصاهم وكفر بالله تبارك وتعالى كذلك ينذرونه بالنار. رسلا مبشرين ومنذرين. قال جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أوحى الله تبارك وتعالى الرسل وأرسل هذه الرسل في الأمم كلها حتى يقيم الحجة على الناس، ولا يأتي أحد يوم القيامة ويقول لله ما عرفت دينك ولا عرفت رسالتك ولم يأتنا يعني شيء من عندك يا رب، ولما تعذبنا تدخلنا النار، لم نرتكب ما يخالف أمرك، فما كنا نعرف لك أمر. فأما وقد جاء الرسول وبلغت رسالة الله فتنقطع الحج، فلا يستطيع بعد ذلك الكافر أن يأتي يوم القيامة ويقول أنا والله ما جاني رسول، ما عرفت أمر الله تبارك وتعالى، لا، قد جاءك الرسول فتقام عليه الحج. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يحتج ويقول ما جاءنا يعني من نذير وما جاءنا رسول، بل يقول ماذا الرسول هذا شاهد جاءكم، يسأل نوح ويسأل هود ويسأل صالح ويسأل كل رسول أمام قومه يعني أبلغكم ولا لا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله ما كان غائبا عن الخلق سبحانه وتعالى وعن عباده. فهذا الله يخبر بأنه أرسل الرسل حتى يقطع يعني العذر لكل محتج يمكن أن يحتج يوم القيامة يقول ما جاءنا من نذير. قال جل وعلا وكان الله عزيزا حكيما. عقب الله تبارك وتعالى على يعني بيان حكمته بإرسال الرسل، وأنه حتى لا يحتج محتج يوم القيامة بأنه لم يعرف الحق، أن الله عزيز غالب، العزة الغلبة لا يغلبه أحد. فمن هذا أنه يرسل الرسل ليقيموا الحجة، وبالتالي تسقط يعني احتجاج الكافر يوم القيامة. فالله عزيز غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل أمر في نصابه. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه لا عذاب إلا بعد البلاغ. لا بد أن يبلغ شخص أن يعرف يعني ما له وما عليه ولماذا وجد في هذه الأرض وما الطريق إلى الله تبارك وتعالى، حتى إن كفر بعد ذلك يكون دخوله النار يعني باستحقاق، استحق هذا الدخول. ثم قال جل وعلا لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن هنا إضراب لاتهام هؤلاء الكفر المجرمين، اتهامهم للنبي أنه لست مرسلا. العرب الكفار قالوا لست مرسلا، ما أرسلك الله، كيف لما يختارك الله عن غيرك، ماذا وجد عندك يعني حتى يختارك. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب. وكذلك جحد رسالته أهل الكتاب وعندهم الأخبار الصادقة بأنه رسول الله حقا وصدقا. اليهود والنصارى جحدوا رسالته. قال جل وعلا إذا جحدوا هؤلاء لكن الله يشهد بما أنزل إليك، الله جل وعلا يشهد بأنك رسوله وأن الذي نزل إليك هو كلامه، لكن الله يشهد بما أنزل إليه. وشهادة الله تبارك وتعالى هذه المقروءة التي جاءت، ثم شهادة الله تبارك وتعالى بهذه الأمور الكونية القدرية التي أقامها على صدق رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أمور كونية قدرية يعني آيات كونية قدرية، وكذلك آيات شرعية دينية، وكذلك معجزات. فمن الآيات الكونية القدرية أن الله تبارك وتعالى أيده، نصره، أقامه، أعزه، جعل الله كل مواعيد النبي التي وعده تصدق، وكل ما تمناه الكفار وأملوه يسقط. فلو كان هذا مفتري على الله تبارك وتعالى، لو كان النبي افترى على الله، كيف يؤيده الله؟ كيف ينصره؟ الله خالق السماوات والأرض يرضى بأن يفتري عليه مفتري ثم لا يفضحه ولا يكشفه؟ كل من افتروا على الله تبارك وتعالى من المفترين، ممن ادعوا الرسالة وليسوا برسل، ممن ادعوا الألوهية وليسوا بآلهة، فضحهم الله تبارك وتعالى وأظهر مخازيهم وأسقط كلامهم. لأن الله لا يمكن أن يخلي ويترك من يكذب عليه ولا يعاقبه ولا يفضحه. فلو كان يعني محمد وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه جاء يكذب على رب السماوات والأرض خلق السماوات يقول أنا رسول والله أرسلني ويأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، ويظل 23 سنة يقول هذا والله لا يظهر كذبه، استحيل هذا، لا يمكن أن يكون هذا. بل إن الله تبارك وتعالى يؤيده وينصره ويقويه ويعزه ويذل أعداءه، ويقول له إنا كفيناك المستهزئين، فكل من يستهزئ به يهلكه الله، بس يشير إليهم إشارة، يشير إليهم إشارة فيهلكهم الله تبارك وتعالى فردا يعني بعد فرد، ويقول سأفعل ويقول، وسيقتل فلان ويقول، وسيكون لي هذا ويقول، وأعطيته يعني مفاتيح كنوز الأرض ويقول. فهذا يعني هذه الأحداث الكونية القدرية التي أيد آيات أدلة واضحات على أن هذا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، شهادة الله تبارك وتعالى النازلة هذه في القرآن هذه شهادته، وشهادته بآياته الكونية القدرية، ثم بآياته سبحانه وتعالى التي أجراها على يد هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. كتابه المنزل الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين، انشقاق القمر، خوارق العادات التي يعني أجريت على النبي وهي بالألوف، طعام قليل يصير كثيرا، يضع يده في الماء فينبع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، لا يتكلم بأمر من أمور الغيب إلا ويكون كما أخبر. فهذا هذه شهادة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.